هذا من حيث العلم. ثم لابد من قرن هذا العلم بتربية المدعوين إليه تربية مديدة قد تأخذ سنين طويلة. هذه النقطة في اعتقادي كل الجماعات الإسلامية اليوم التي تحرص على العمل السياسي والتنظيم السياسي يتغافلون أو يجهلون وأحلاهما مر كما يقال. لذلك يوم يتكتل الألوف المؤلفة من المسلمين على هذا الإسلام المصطفى الذي لم يقدم بعد إلى جماعة ما، ويوم يربى هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام المصطفى، يومئذ نكون قد بدأنا النواة للعمل السياسي. نعم. ما